الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة سويا في هذه الرسالة وهي متعلقة بالعذر بالجهل. وقلنا أن المراد بالعذر بالجهل أن الإنسان المسلم المكلف إذا فعل شيئا منهيا عنه أو ترك واجبا مأمورا به وهو يجهل فلا يؤاخذ لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأتينا بالأدلة الشرعية على ذلك. قلنا قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذا نص صريح في أن الآدمي يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، فمن ادعى أنه عرف أو علم شيئا فهو مخالف لصريح القرآن. طيب، الله لما أخبرنا بأنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا أي جهلا، مضبوط؟ هل أمرنا أن نزيل الجهل أم لا؟ أمرنا أن نزيل الجهل. يبقى بناء على ذلك يجب على الإنسان أن يسعى أن يزيل الجهل الذي ولد به. والله عز وجل لما أمرنا بإزالة الجهل جعل لنا الآليات التي من خلالها نزيل الجهل، فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. تشغل خارجي؟ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. دلت الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم شيئا عن الإيمان إلا بالوحي وهو الحجة الرسالية لا بالميثاق والفطرة، وهذا نص في محل النزاع. طيب أسأل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ما معنى تهدي هنا يا شيخ أحمد؟ طيب ركز تاني كده وقعد. أحسنت، هداية الدلالة والإرشاد، ودية إيه؟ أعطاها ربنا لنبينا. أما إنك لا تهدي من أحببت، هداية الإيه؟ الثبات والتوفيق، وهذه لمن؟ لله وحده عز وجل. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة وما ركز من الفطرة. فمن ذلك قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه قال فيه حتى نبعث رسولا ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصب أدلة ونركز فطرة. فلا يدخل النار إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، إما بدعوة رسول في الدنيا وإما باختباره في عرصات يوم القيامة، وسيأتي من يختبر في عرصات يوم القيامة. سؤال: متى يكون الجهل عذرا منعا من العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة؟ حديث العهد بالإسلام ولم يجد وقتا كافيا للتعليم كما في حديث ذات أنواط. ذكرنا حديث ذات أنواط في اللقاء الماضي، ذكرنا. طيب، في زمان دراس العلم وندرته كما في حديث حذيفة مع صلة بن زفر، وسيأتي مسألة: هل فهم الحجة شرط في بلوغها أم يكفي البلاغ فقط؟ قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال شيخ الإسلام: قد علم أن المراد أنه يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه، إذ المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى. مفهوم العبارة دي؟ يبقى بناء على ذلك الذي يقول هل يشترط فهم الحجة أو سماع الحجة، وأشكل عليه الأمر، لأن السمع لا يكون سمعا مرادا من الشارع مترتب عليه الأحكام إلا إذا كان معه الفهم. يبقى ما نقولش عنه سمع، واخد بالك؟ بدليل أن الواحد فينا ممكن يسمع أصوات ولا يفهم منها شيء، لأن ضابط السمع إيه؟ هو إدراك المسموعات. ممكن أخويا يسمع كلام بس مش فاهم، يسمع صوت فقط بس، كما قال عز وجل عياذا بالله كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يبقى مسألة السمع اللي هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ونصر الحديث، يبقى هنا سمع ترتب معه فهم المراد من الكلام. يقول الحاصل أن فهم المعنى المراد من الحجة شرط في صحة إقامته. هنا الفهم نوعان والسمع نوعان والعقل نوعان والهداية هدايتان. اكتب عندك جنبها كده بل الصواب والهداية أربعة أنواع. اكتب عندك وهي هداية كل شيء لما خلق له، الثاني هداية الإرشاد والدلالة، الثالث هداية التوفيق والثبات، الرابع هداية أهل الجنة إلى منازلهم. هداية أهل الجنة إلى منازلهم. إرشادهم إلى منازلهم في الجنة. نعم. المبحث أرجو أن يستوعب جيدا، اقرأوا مرة واثنين وثلاثة حتى تتمكن من الرد على أهل البدع الذين يكفرون الناس هكذا بإطلاق دون سند ودون روية. أثبت الله تعالى للكفار نوعا من السمع والعقل والهداية ونفى عنهم نوعا آخر. النوع المدث لهم شرط في قيام الحجة عليهم وهو متعلق بفهم معنى الحجة وفهم المراد منها. النوع المنفي هو متعلق بقبول الحجة والإيمان بها والقياد لها. أولا السمع، سمع إدراك، وهذا أثبته الله تعالى للكفار. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قالوا قد سمعنا، سمعوا. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. طيب سماع القبول والاستجابة، وهذا نفاه الله عن الكفار. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى أثبت لهم سمع ونفع عنهم سمع، فأثبت الله تعالى لهم سمعا ونفع عنهم سمعا. فالمثبت هو سماع الإدراك والمنفي سماع القبول والإجابة والاستجابة. العقل، العقل هو مناط التكليف. اكتب عندك ضابط العقل، غريزة أوضعها الله، غريزة أودعها الله في قلوب الممتحنين من عباده، غريزة أودعها الله في قلوب الممتحنين من عباده. يعرف بآثاره على البدن، غريزة أودعها الله في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره على البدن. طيب وموطنه القلب، رحمكم الله، وموطنه القلب بآثاره على البدن. أي نعم، يعني أنت لو نظرت البدن إنسان هتعرف أنه عاقل ولا لا، مظبوط كده، في أكله في شربه في ملبسه في ذهابه في مجنوع العاقل، بده واضح عندنا. يبقى أثر العقل تعرف على الإيه؟ على البدن. وموطن العقل القلب. ويخطئ من يقول أنه في الرأس، خطأ كبير، بل هو فين؟ في القلب. طيب يقول العقل الذي هو مناط التكليف الذي يتمكن به المكلف، خد بالك، من فهم المعنى، هذا أثبته الله تعالى للكفار. قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يبقى أثبت لهم إيه؟ عقل، اللي هو إيه؟ من خلال هذا العقل يفهم المعنى. طيب، العقل المستلزم لقبول الحجة والاستجابة لها نفاه الله عز وجل عنهم، قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الهداية، هداية الإرشاد، فهذه أثبتها الله للكفار، قال تعالى وأما ثمود فهديناه، أي أرشدناه ودللناه، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا هداية الإيه؟ الإرشاد والدلالة. الأمر الثاني هداية القبول والاستجابة، وهذه نفاها الله عن الكفار، قال تعالى ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فأثبت الله تعالى للكفار سماع الإدراك وفهم المعنى وهداية الإرشاد، لأن هذا شرط في قيام الحجة ولا تقوم إلا به. يقول ابن القيم رحمه الله ولهذا نفى سبحانه عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول، انتبه، لما لم ينتفعوا به. نعم، سمعوا ولم ينتفعوا، فهموا ولم ينتفعوا، عقلوا ولم ينتفعوا. وقال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقال تعالى ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديها، قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بعد ذلك كل علم أو معرفة أو يقين وصف به جنس من الكفار فيراد به علم الإدراك، وكل علم ذكر في القرآن والسنة مضافا إلى المؤمنين فهو علم القبول. اتفهمت يا أخوانا؟ يقول شيخ الإسلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كان لفظه واضحا لا يحتاج إلى تأويل، أي أنه إذا دخل الجنة لا يدخل وفي قلبه أثر ذنب من الذنوب التي سماها الشارع وما زال الأثر إلا بسبب توبة أو زال بحسنات ماحية، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. اتفهمت؟ أو زال بالشفاعة إلى غير ذلك من المكفرات. صفة من يقيم الحجة الواحد العالم العدل المعروف، ولا يلزم أن يكون ذا سلطان إلا إذا كان سيترتب على إقامة الحجة استيفاء عقوبة في دار الإسلام. يعني بنقول إقامة الحجة بتختلف بالشخص الذي سيقام عليه وبالإشكالية التي عرضت عنده. يعني واحد مثلا من عامة الناس أنكر آية من القرآن أو لفظ واحد، قال لك مش في القرآن، قلنا له لا في القرآن، إزاي؟ هات المصحف، ادخل أي مسجد في بلاد مصر واختر أي مصحف تريد وافتح الصفحات معلومة والطبعات معلومة وانظر إلى الآية. فأتينا له بمصحف تلو ومصحف تلو ومصحف، قال لك لا مش في القرآن، خلاص يكفر بعينه. ولكن هنا الإشكالية إن تبعات إطلاق الحكم عليه بالكفر من استيفاء عقوبة الإسلام عليه ليس لنا بل نعامله فيما بيننا كأنه كفر. أما حد الردة والاستتابة هذه من اختصاص ولي الأمر. يبقى في أمور معينة يا أخوانا، لأن البعض يقول لك لا أصل إحنا لم نقم عليه الحد، قال ده آية في القرآن وأنكره وأتينا له بمئات بل بملايين المصاحف ومع ذلك مصر على إنكاره. لا يا أخوان، من شك في كفره يخشى عليه أنه يكون من أهل الإرجاء، لأن هذا إنكار شيء من كتاب الله عز وجل. وأتينا له، طب ما هي الشبهة عندهم؟ أكل مصاحف بلاد المسلمين حرفت؟ ما يقول بهذا إلا الشيعة الروافض الكفر الأنجاس. ففي هذه الحالة بتختلف بمسألة من الذي يقيم الحجة باعتبار من سيقام عليه الحجة وباعتبار المسألة التي سنقيم الحدة عليه فيها. يعني الشخص أي نعم. طيب صفة إقامة الحدة هي أن تبلغ المكلف على وجه يمكنه به فهمها، ولها شرطان: أن تصل الحدة إلى المخاطب بلغته وإن احتاج إلى ترجمة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. اكتب عندك: وجاء اللسان في القرآن وله ثلاث معاني. المعنى الأول الذكر الحسن، الذكر الحسن، ومنه قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. المعنى الثاني لغة القوم، ومنه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لغة القوم. المعنى الثالث الجارحة، ومنه قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. الشرط الثاني أن تكون الحدة مفصلة مبينة، وهذا هو المراد بالبلاغ. يقول ابن حزم: وصفة قيام الحد عليه هو أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومه. ضابط قيام الحدة الرسالية على المخاطب بها والمكلف، والمكلف المخاطب بالحدة، فإن عذره ينقطع وتعتبر الحدة قائمة عليه، انتبه، بمجرد تمكنه من طلبها لا بحقيقة بلوغها إليه. تاني: والمكلف المخاطب بالحدة فإن عذره ينقطع وتعتبر الحدة قائمة عليه بمجرد تمكنه من طلبه لا بحقيقة بلوغها إليه. يعني هو يتمكن من طلب العلم ويتمكن من معرفة الحلال والحرام، ولكنه ما سعى، يبقى هنا يجهل، مظبوط؟ ولكن الجهل من سعيه ومن كسبه فلا عذر له. أعدتني الجزئية ديت وأرجو الانتباه، واللي مشكل عليه شيء ما يسكتش. احنا بنقول ان الحجة تقوم والمكلف عذره ينقطع بمجرد تمكنه من طلب العلم لا بحقيقة وصول الحجة إليه. يعني هو تمكن من طلب العلم ومعرفة الحلال والحرام وليس عنده عذر قط في طلب العلم، ومع ذلك ما طلب، يبقى حقيقة الأمر الظاهر أنه جاهل، ولكن الجهل الذي عنده من سعيه ومن إيه ومن كسبه يبقى لا يعذر. يبقى بناء على ذلك إذا كان الجهل من سعي المكلف ومن كسبه فلا عذر، هو اللي جهل، هو اللي تعمد ما يزيلش الجهل من عنده. المسجد جنب البيت ومع ذلك ما يخرج، طلب العلم متوفر في كل مكان ومع ذلك ما يخرج، مع عنده الإمكانية. طب طلب العلم بعيد عنده، عنده إمكانيات عالية، يذهب لطلب العلم ولم يذهب، ففي هذه الحالة إن جهل لا يعذر بجهل. نعم. إزاي؟ لا لا يعذر. يعذر ليه؟ ما يعذرش، لا يعذر. طيب دليل ذلك جميع الأدلة التي تدل على وجوب العمل قبل القول والعمل، على وجوب العلم قبل القول والعمل. صفة المتمكن من طلب العلم والمتمكن له شرطان: من جهة المكلف سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه، وفهم الخطاب يشترط له سلامة العقل والسمع، يعني بيسمع وبيتكلم وصحته كويس، يبقى مالوش حجة في أنه لم يتعلم. طيب والوصول للخطاب يشترط له القدرة على الوصول إليه بالسفر وغيره، فإذا فقد السمع أو العقل أو عجز عن الوصول للخطاب فهو غير متمكن من العلم، يبقى يعذر. يعني هو عاوز يتعلم مثلا يعني فقه المعاملات ومكان العلم بينه وبينه 100 كيلو سفر، وهذا الرجل لا يملك قوت يوم وليلة، يعجز عن السفر. طيب يرحل مشي على الأغذان، يعول أسرة إن تركهم جاعوا، يبقى يعذر بجهله. عشان كده بنقول مسألة التمكن من طلب العلم، خدوا بالكم تختلف من شخص لآخر، فممكن لا أتمكن أنا وأخويا يتمكن، ممكن أحمد يتمكن ومحمد لا يتمكن. لما؟ بتختلف من شخص لشخص. وعليه إذا قال رجل أنا لا أتمكن من طلب العلم تعرض حالته على عالم ويقول لا، أنت كاذب في دعواك أو أنت صادق في دعواك. طيب من جهة العلم الشرعي، شرط التمكن أن يكون هذا العلم متيسرا مولودا يمكن للمكلف الوصول إليه، وإذا لم يتحقق له التمكن فهذا ممن لم تصله الحدة الرسالية في الدنيا، وهو من الذين يمتحنون يوم القيامة. أحوال المتمكن من طلب العلم، هو الذي تحقق له التمكن من طلب العلم لسلامة سمعه وعقله وقدرته على الوصول للعلم ووجود العلم، فهذا أحواله. أن يسعى في طلب العلم الواجب ويدركهم، فهذا أدى واجبه وأدرك الحق. أن لا يسعى في طلب العلم الواجب، فهذا مقصر مفرط معرض عن الحق غير معذور بجهله، وهو آثم في الدنيا والآخرة. أن لا يسعى في طلب العلم الواجب، قاعد نايم مستريح يتعب نفسه ليه؟ هذا غير معذور يا أخوانا، بل يأثم إن ترك واجبا أو وقع في محظور. يقول ابن القيم رحمه الله: فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. يعني أخونا هنا بيقول رجل يقرأ في المأتم وغيرها من البدع، وعلم أن فلان وغيره يقول هذه بدعة والمال من أكل الحرام، فيذهب ويسأل من له من عليهم أو من يعلم أنه سيدهم، فما القول في هذا الرجل؟ هذا متبع لهواه، معرض عن شريعة ربه ومولاه، وهذا لا يعذر بل هو من أكل الحرام. يقول ابن القيم تاني: فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. وضحت؟ فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به. بس بقى لما نيجي نسقط الكلام ده على شخص، عاوزين نعرف التفاصيل. هو تمكن ليه؟ ده عنده فلوس وعنده صحة وعاق وبيسمع ودروس العلم جنبه، ولكن تكاسل، يبقى ده تمكن من معرفة العلم وأعرض عنه فأقيمت عليه الحجة. طب فلان منين؟ ما يستطيع، ده سمعه لا يسمع ولا يبصر وعاجز، وكيت وكيت وكيت وكيت، يبقى هذا معذور في الدنيا، أما في الآخرة سيختبر في عرصات يوم القيامة. قد قضى الله عز وجل أن لا يدخل أحدا النار إلا بعد إقامة الحج عليه، إما في الدنيا وإما في عرصات يوم القيامة، كمن مات على الفطرة وأولاد المشركين. نعم. ليس في عذر بالجهل، لا ليس في عذر بالجهل، سيأتي بإذن الله. أي نعم، إن قرر العلماء أن هذا الأمر أصبح معلوم من الدين بالضرورة في مثلا في هذه البلدة، فلا عذر لأحد ادعى أنه يجهل، انتبه، وإن كان في الحقيقة يجهل. الله الذي أراه أنه يكفر. طيب. شوف الذي لا يكفر النصارى كفر من الجهل، جاهل. يبقى نشوف جاهل ليه؟ ما احنا عاوزين نشوف هو جاهل فعلا ولا مش جاهل. جاهل يعظم، غير جاهل يكفر بعينه. طيب نعم ها؟ نعم. أن يسعى في طلب العلم الواجب ويدرك بعضه، فعليه أن يجتهد في السعي ويتثبت ويسأل الأعلم والأوثق، فإن سعى حق السعي ولم يجد من يقيم عليه الحدة ويتعلم على الصفة المذكورة في إقامة الحدة فله حالتان: الأولى سعى ولم يجد إلا من يدله على الباطل فهو معذور، وإن عمل بالباطل بجهله لاستفراغ وسعه في طلب الحق. الثانية سعى ولم يدرك إلا بعض الحق فهذا ناج قد أدى واجبه، وهذا كقصة زيد بن عمرو بن نفيل قال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. ملحوظة من خلال قصة زيد بن عمرو وحديث إن أبي وأباك في النار، ندرك حقيقة هامة وهي الفرق بين المتمكن الذي سعى جهده وأدرك بعض الحق فهو ناج، وبين المتمكن المعرض المقصر فهذا هالك. لأن زيد بن عمرو والذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، وولده صلى الله عليه وسلم الذي ذكر أنه في النار، كلاهما كان في نفس الزمان والمكان، وأحدهما ناج فقيس غيره عليه، فإن لم يفعل فعله فهو مقصر هالك. اتفهمت يا أخوانا؟ ماشي. عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب هي الخطوط التي تكون في الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقوله. فقال له صلة، أي لحذيفة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يضرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاث: كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة وقال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، ثلاث مرات. طيب، بعض الأحوال التي لا يعذر فيها بالجهل: لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام لأنها مظنة انتشار العلم. طيب، لو لم ينتشر فيها العلم، وده واقع، بلد من البلاد الجماعة اللي هم موكلين من قبل ولاة الأمور أن يعلموا الناس قعدوا في بيوتهم وما علموا الناس العلم، خلاص معذور، والتبعة على من وكل بنشر العلم وتقاعس. من أسلم في دار الحرب ولم يجد من يعلمه وعجز عن الوصول إليه كالنجاشي، حديث العهد بالإسلام كقصة ذات أنواط. من نشأ ببادية أو مكان بعيد منقطع عن الناس. حاضر. لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة، وهو ما يشترك فيه الناس جمهورهم من العلم به في مكان معين في زمن معين. بعض الأحوال التي يعذر فيها بالجهل: من أسلم في دار الحرب ولم يجد من يعلمه وعجز عن الوصول إليه كالنجاشي، حديث العهد بالإسلام كقصة ذات أنواط. من نشأ ببادية أو مكان بعيد منقطع عن الناس كقصة الجارية التي زلت من مرعوش بدرهمين، وستأتي في المسائل الخفية التي يخفى علمها على كثير من المسلمين نظرة العلم في مكان ما. كلام شيخ الإسلام في المتمكن في طلب العلم قال: حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته في أصح الأقوال. وقال: والحدة على العباد إنما تقوم بشيئين، بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله والقدرة على العمل به، فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي. وقال: إن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. وقال أي شيخ الإسلام: لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمه لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي، يعني عمل الشيء وقال هو حلال وليس عنده دليل ولكنه يجهل دليل التحريم لعدم تمكنه من طلب العلم. قال القرافي بين الفرق بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين ما يكون الجهل عذرا فيه. قال القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل، انتبه، يمكن المكلف دفعه لا يكون حد للجاهل، فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله وأوجب عليهم كف أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبا، فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين، وإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل، ومن علم وعمل فقد نجا، لا سيما مع طول الزمان واستمرار الأيام، والذي لا يعلم اليوم يعلم في غد. يعني واحد المسجد جنبه والدرس يقام كل أسبوع، والدرس بقاله سنة سنتين ثلاثة وعمره ما فكر يدخل يتعلم، ومع ذلك يترك امرأته متبرجة وتظهر شعرها وكذا وكذا، ويتعامل بالربا ويغش ويدلس، ده ليس بمعذور، ومن قال أنه معذور؟ كيف والعلم بجواره ولكنه يتكاسل أو عنده شبهة أو هوى في نفسه؟ قال ابن رجب إذا زنى من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين، انتبه، وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله لأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. وصلت يا شيخ عاطف؟ إن زنى من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله لأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. قال لك أنا ما أعرفش إن الزنا حرام، إزاي كانت؟ إزاي كانت؟ كيف يعني؟ عمرك ما سمعت قرآن ولا تقربوا الزنا؟ ده هذا أمر الأطفال نفسهم يعرفونه، فهذا لا عذر له. وقال الظاهرية إن نشأته بين المسلمين والتي يمكن معها العلم بالتحريم الأصل عدم علمه بذلك، لأن الإنسان في لأن الأصل في الإنسان الجهل. قاعدة لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام. قال الشنقيطي أما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي فهذا الذي ليس بمعذور. قال ابن عبد البر ومن أمكنهم التعليم ولم يتعلم أثم والله أعلم. عشان كده الله يبارك فيكم نصيحة من أخيكم رحمة بعامة الناس، انشروا العلم، وإن كان لك مسجد اجلس في مسجدك وعلم الناس، ولو علمت أن من يقعد ويستمع لك جلس لك مجاملة، ولا تترك مسجدك إلا إذا كنت تتعلم ما ينفعك في دعوتك. أخوانا الأمية الدينية أصبحت منتشرة كانتشار النار في الهشيم، وفي عزوف من الناس عن طلب العلم غير عادي، فلابد أن ننتبه لهذا الأمر رحمة بالخلق. عن يحيى بن حاطب قال توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكان له أمة نوبية قد حبلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم يرعه إلا بحبلها وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر فحدثه فقال عمر لأنت الرجل لا تأتي بخير فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فقال أحبلت؟ فقالت نعم من مرعوش بدرهمين. مرعوش اسم واحد، فإذا هي تستهل بذلك ولا تكتمه. قال وصادف علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال عمر أشير علي قال فكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن بن عوف قد وقع عليها الحد، فقال أشر علي يا عثمان، فقال قد أشار عليك أخواك، فقال أشر علي أنت، فقال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه، فقال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه، فجلدها عمر 100 وغربها عام. طبعا هنا جلدها عمر تعزير على تقصيرها في طلب العلم، أما الحد كان الرجل لأنها ثيب وكانت اعتقت فأصبحت حرة. مفهوم يا أخوانا؟ طيب، شبهات حول العذر بالجهل. طيب حتى نستوعب أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا ونكتفي بهذا الدرس، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأمر. أخونا هنا بيسأل سؤال مهم وبيقول هل طلب العلم غاية أم وسيلة؟ أنا أتعلم لأحقق عبوديتي لله، بمعنى لو أن إنسانا تعلم ولم يستطع أن يبلغ ما تعلم، هل يعامل في الآخرة معاملة العلماء وينال من فضل العلم والعلماء يوم القيامة؟ نعم، ولكن الأجر يختلف، ولكن أهم شيء أنه يتعلم ويعمل، تمكن من نشر العلم هذا هو المراد، عجز فالله عز وجل أعلم بعذره. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.